رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة الله أكبر ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فانسلخ منها فالله خير حافظا وسلام عليه والسلام عليه يا نار كوني بردا وسلاما سلام عليكم بما صبرتم الله

ولكن الله سلم اهل اللوقدة اهل اللوقدة ولكن الله سلم اهل اللوقدة سلام عليكم طبتم اهل اللوقدة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اهل اللوقدة يا نار كوني بردا وسلاما اهل اللوقدة سلام عليكم بما صبرتم اهل اللوقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل اللوقدة ولكن الله سلم اهل اللوقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل اللوقدة وسلام عليه اهل اللوقدة والسلام

ولكن الله سلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة وسلام على عباده الذين الصبروا